بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 89 من دروس جامع المسائل. ولأهمية المسألة في الدرس السابق، وهي شبهة أو احتجاج بعض القبوريين بإدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، واتخاذهم هذا ذريعة ودليلا على ما يفعلونه في بناء القبور على المساجد، نذكر بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. فنذكر كلاما أولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقله الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد. قال في كتابه الجواب الباهر في زور المقابر، قال ابن تيمية رحمه الله: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه على التقوى أسس من أول يوم، وكانت حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، وإنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة. انظروا كيف كلام أهل العلم كله متشابه، كله يشبه بعضه بعضا. الكلام الذي هو حق كلام شيخ الإسلام، كلام النووي قبله، كلام النووي، كلام شيخ الألباني في كتاب التحذير الساجد، كلام القرطبي وغيره، كلهم على نفس الكلام هذا. فقال: وإنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة، حتى لا يقول قائل هؤلاء الصحابة كانوا متواجدون ثم ادخل القبر وهم ما أنكروا، ولا، هذا خطأ. الصحابة كانوا قد ماتوا جميعا، وحصل الإنكار من بعض العلماء في ذلك العصر. ثم قال: وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا، وكانت فضيلة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين، يصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، ففضل بنيانه له، فكيف وقد قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حتى لو لم يكن الصلاة فيه بألف صلاة، فإن الأجر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، لأنهم هم بنوا المسجد، وكل من صلى في هذا المسجد فإن الأجر يكون لمن بناه ابتداء، فيضاف على ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكره منها. قال: وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة، فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان. هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن بعض هؤلاء قالوا أنه صار الفضل له بعد دخول الحجرة فيه. قال: وهم لم يقصدوا دخول الحجرة، الذين وسعوا ما قصدوا أنهم يبنون على القبر، أو قصدوا أنهم يبنون على في يدخلون الحجرة، وإنما قصدوا التوسعة، فدخلت الحجر فيه ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف. ثم قال شيخ الإسلام: ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، هذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، أو كافر فهو مكذب لما جاء عنه مستحق للقتل. وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته، لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته، بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه ليسد ذريعة الشرك. انتهى. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود، وهو في يجيب على سؤال في نفس هذا الموضوع، ثم ذكر هذا الكلام أنه ما وسعت يعني وأدخلت الحجرة إلا يعني من بعد موت الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم بقي الأمر على ذلك وبقيت الحجرات خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية بن أبي سفيان، وكذلك بقيت فترة من خلافة بني أمية، ثم إنه وسع المسجد وأدخل القبر في المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة سواء دخل القبر أم لم يدخل، فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال بسبب عمل حصل من بني أمية بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يجوز أن يتخذ هذا العمل حجة في مقابل الأحاديث المحكمة، وإنما المعول عليها الأحاديث المحكمة. وأما هذا المسجد فالصلاة فيه بألف صلاة سواء دخل القبر أو لم يدخل، انتهى. وعلى هذا كلام أهل العلم كله متوارد وكله متواتر على هذا المعنى، على هذا المعنى الذي ممكن أن نلخصه في عدة نقاط في الرد على هذه الشبهة، ويكون هذا هو التلخيص للمسألة. أولا: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة وهي في ذلك الوقت بيت من البيوت، لم تكن في المسجد، كان بيت من البيوت، ودفن في ذلك البيت للحديث الذي تقدم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وأنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم وخشي الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا. ثم ظل الأمر على ذلك طوال عهد الخلفاء الراشدين وعهد الصحابة جميعا وفي بداية عهد بني أمية، ثم قام الوليد بن عبد الملك بإدخال هذه الحجرة. إدخالها لماذا؟ ليس بنية أنه يبنى على القبر وأنهم متعمدون لأن يبنوا على القبر، إنما للحاجة لتوسعة المسجد، مع أن هذا العمل خطأ، مع أن هذا العمل خطأ أن يدخل من ناحية حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض كأن يوسعه من بقية الجهات، ولكن حدث هذا الشيء، فلا يعني تزال فضيلة المسجد بسبب هذا الفعل، يبقى المسجد على ما هو عليه فيه هذه الفضائل كلها. وقام بعض في عهد التابعين بعضهم ببناء هذه الجدران التي ذكرناها، يعني جدران مثلثة تلتقي حتى لا يظن الظان الذي يصلي، حتى لا يتخيل أو يتصور أنه يتجه إلى قبر، جعلوا لها جدارين تلتقي على شكل المثلث حتى لا يظن الظان أنه يعني يصلي إلى قبر. فهذه خلاصة المسألة، والحمد لله هذه ما فيها دليل لأولئك. ثم هناك الأدلة القاضية والمحكمة التي ذكرناها في الدروس المتقدمة من لعن الذين يتخذون القبور مساجد، ومن التحذير من هذه المسألة، ولا تترك هذه كلها لهذه الشبهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يبصرنا في ديننا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.